ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. المصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح ياخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر. هذا بالحقيقة أولا إنه مو بحاجة، وثامن إنه تهجين بالغ للمسلمين، تهجين لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم. ولكن الحكومات تمنع يعني توافق على هذا؟ يعني لا هذا حرام، هذا ما في اشكال من حرام. لأننا الشرط الذي ذكرناه هو موجود هنا وهو لا يوجد في بلاده، والتخصص بالأمور الشرعية والأمور العربية موجود في البلاد، والتخصص أيضا في كثير من العلوم الحديثة موجود في البلاد أيضا. أي إذا كان عندنا قوة إيمان ولكن ما عندنا قاعدة، الإنسان معرض لا ما نرى أنه يروح، ما نرى أنه يروح خصوصا في مسألة الدراسة. لا ما أنا أقول يعني قلت من شروطه أن يصير عنده قوة إيمان. أي نعم. ولو كان لا عاد إذا وثق من نفسه. بس ما عنده علم يمكن يشبه هذا اللي يمكن لا شخص نحن الله إحنا اشتربنا عمرين علم وقوة إيمان. مهم على ما هو بحاجة أن يكفي، وكذلك حاجة أيضا حتى لو عنده علم وقوة إيمان ولا حاجة ما يروح. طيب لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله؟ ها؟ هذا يحتاج إلى علم وإلى قوتنا أوله يحتاج إلى هذا. إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة، له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه، لأن الثاني يرى أنه ذليل أمامهم ومحتاج إليه، لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه، فبينهما فرق. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من حرف من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له، فلهذا حصل انحراف. نعم. نعم نعم هذا مثل من تشبه بقوم هو منهم، فيقال هذا لأنه ربما بإقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يقيم دينه. أنا قلت لك تحتاج إلى بحث، أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف هذا العلم في بلاد المسلمين. ما من علم في بلاد المسلمين. ما عند بلاد المسلمين. ما هو بارك الله. لا عند بلاد الله. لا ولا عند بلاد الله. وعلم الطب أيضا ما في المسلمين مثل ما في بلاد أوروبا. وعلم الجيولوجيا أيضا ما في التخصصات ما في مثل كذا. المهم إذا قلنا إذا كان محتاج إلى ذلك يكفي. كن يا أخواني نشدد على الناس في هذا الأمر. مهم معناها أن المسألة نظرية. المسألة نظرية وعملية، لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله من ذهبوا إلى أن يرجعوا، ولا يجوز لهم أن ويجب علينا أن نهجرهم ويجب علينا، فنعود إلى الجاهلية الأولى. في الحقيقة إحنا يجب أن نعرف أن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور. فالرجل الذي نعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات من في بلد المسلمين، ونعرف أن الرجل قوي الإيمان وأن عنده علما، مشكلة لو نحضر هذا الأمر على الناس قالوا أنتم متحجرين ما تريدون منا أن ننتفع بأي شيء من ننتفع به الناس، دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم إن شاء الله. ربنا إننا كما هو الآن والحمد لله مشاهد